فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. بدأ الأمر المجتمع عليه عندنا. الأمر المجتمع عليه أي المتفق عليه والمجمع عليه علماء المدينة، لأن عندنا راجع إلى بلده وهي المدينة المنورة. وهذا اللفظ يعتبره بعض الأصوليين إجماع أهل المدينة، وهل هو حجة أم لا؟ بعض الأصوليين يعتبره حجة على غيرهم، وبعضهم لا يعتبر اتفاق علماء المدينة حجة. والراجح في هذا أن مالك رحمه الله لما طلب منه تعليق الموطأ على أن يحمل العالم الإسلامي كله على ما فيه امتنع من ذلك، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وذهب كل بما سمع وأخذ كل بلد بما وصل، وتغيير الناس عما هم عليه صعيب. فترك أبو جعفر إلزام الناس العمل بالموطأ. ولكن إذا كان الأمر فيه خلاف وأهل المدينة على رأي وبلد آخر على رأي آخر، إن أمكن الجمع فبها، وإن لم يمكن إلا العمل بأحد القولين، فلا شك أن ما اتفق عليه أهل المدينة أولى مما اتفق عليه أهل أي مصر من الأمصار الأخرى. وإن كان ابن حزم في كتابه الأحكام قد شدد في هذه المسألة وعارض بها كثيرا، ولكن كما جاء عن الشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، حينما سأل محمد بن الحسن الشافعي: أخبرني أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني بصاحبنا أي صاحب محمد بن الحسن وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويعني بصاحبكم صاحب الشافعي وهو مالك رحمه الله. وكل من محمد بن الحسن والشافعي جاء إلى مالك وأخذ عنه، فقال له الشافعي: أبي النصفة والعدل؟ قال: بلى. قال: أسألك دلالة الأحكام على أي شيء؟ قال: كتاب والسنة. قال: أسألك بالله، من أعلم بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: أسألك بالله، من أوفر حظا بسنة رسول الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: إذا لم يبق إلا القياس الذي برع فيه صاحبكم، وعلى أي شيء سيقيس؟ سيقيس على إيش؟ على الكتاب أو على السنة؟ يهمنا في هذا الإيراد أن ما أجمع عليه علماء المدينة لا ينبغي العدول عنه إذا تعارض مع غيره، أما إذا لم يكن هناك تعارض فلا مانع. ونعلم جميعا قصة أبي يوسف حينما جاء إلى المدينة واختلف مع مالك في مقدار الصاع، فمالك قال له: عندنا الصاع 5 أرطال وثلث. قال: لا، عندنا أي في العراق عند أبي حنيفة 8 أرطال. فدعا مالك من الحاضرين من الغد أن يحضروا الصيعان التي عندهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضروا، فاجتمع حوالي 50 صاعا. فأبو يوسف نظر فيها متقادة، فأخذ واحدا وذهب به إلى السوق فعايره فوجده 5 أرطال وثلث، ورجع إلى العراق وقال لأصحابه: جئتكم بعلم جديد. قالوا خالفت شيخ القوم، قال رأيت شيئا لم أستطع له مدفعا. ويتفق العلماء في المذاهب الأربعة أن المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي تبع لمذهب مالك فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة والإجارة، لأن هذه أمور أخذت عمليا من مزارعي أهل المدينة. إذن قول مالك الأمر المجتمع عليه، ومعه أيضا الشافعي وأحمد، وأبو حنيفة ليس عنده خلاف في ذلك. إذن الأمر المجتمع عليه أي علماء المدينة، وبهذا أخذ الشافعي وبهذا أخذ أحمد رحمهما الله. ما هو؟ لا يباع لحم جنس بلحم جنسه إلا متساوية. وما هو الجنس؟ البعض يعتبر الإبل جنس والبقر جنس والغنم جنس، ومالك يقول بهيمة الأنعام بكاملها جنس واحد، والطير جنس، والسمك في الماء جنس، فإذا بيع لحم إبل بلحم بقر وجب التساوي، وإن بيع لحم بقر بلحم غنم وجب التساوي، لأنه جنس واحد، ولا يقال هذا إبل وهذا ضان وهذا بقر، لا، عند مالك سواء. فإذا بيع لحم بهيمة الأنعام بجنس غيره وهو لحوم الطير أو لحوم الحوت فلا مانع. والمساواة عند مالك ليس بلازم أن تكون وزنا بكفتين متعادلتين، ولكن يكفي في ذلك الحرز أو الحزر والتقدير، إذا كانت في نظر العين متساوية فلا مانع في ذلك.